جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك، الطمس المراد هنا كيف يكون؟ الطمس هذا إنما يكون للصورة التي رسمت رسما على مثل على ورقة أو على مثلا جدار أو نحو ذلك، فطمسها يكون بطمس الوجه. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فتطمس الوجه. إن كان مثلا الصورة نحتا فينحت الوجه حتى تزول فلا يبقى وجه، وإذا كانت رسما على ورقة وعلى لوح أو نحو ذلك تطمس بلون أو نحوه، أو إذا كانت تمثالا فإنه يكسر، فتكون الإزالة بحسب نوع الصورة وحالها. نعم. صلى الله عليك، وضع خط عند الرقبة هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أن يوضع خط عند الرقبة يفصل، هذا لا يكفي، والذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس هو هذا، وإنما جاء عنه الطمس، ولم يأتي عنه هذا الذي يفعل أن يوضع خط يفصل الرقبة عن البدن بخط صغير، هذا لا يحقق المقصد، ولا يكون أيضا من صنعه قد فعل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض البلاد التي ابتليت بالقبور وأراد أهل الخير أن يقوموا بهذا الأمر، تسوية القبور المشرفة. نعم. فهل لأحد الناس أن يفعل ذلك؟ هذا الأمر لا يكون لأحد الناس، لأن أحد الناس إذا فعلوا ذلك ربما ترتب على ذلك من المفاسد والأضرار ما هو أعظم، لأن قد يقوم بسبب ذلك قتل وإراقة دماء، ثم تبنى من جديد ربما بهيئة أكبر وأوسع من الهيئة الأولى، لكن هذا لا يكون إلا بيد من به سلطة، ولهذا ينبغي على طلبة العلم أن يقدموا النصيحة وأن ينشروا العلم وأن يكونوا دعاة إلى الحق، وأن تزال أولا هذه التعلقات من قلوب الناس بدعوتهم إلى الحق، وإذا مكن الله عز وجل لهذا الاعتقاد بين الناس انتشارا وفهما للعقيدة وبعدا عن الشرك، يهيئ الله سبحانه وتعالى للعباد من الوسائل والتمكين ما تزول به بإذن الله تبارك وتعالى تلك المظاهر. نعم. أحسن الله إليك، أكثر الأسئلة جاءت عن تصوير الجوال، هل التصوير يعم الجوال الفوتوغرافي الكاميرا الفيديو؟ الصحيح أن الأمر على عمومه في الحديث، الأمر على عمومه في كل ما كان صورة لذوات الروح، لا يستثنى من ذلك إلا ما كان للضرورة، لا يستثنى من ذلك إلا ما كان للضرورة، فإذا كان هناك ضرورة نعم، وأما ما سوى ذلك فيمنع منه، ومن تساهل في هذه التصاوير تبين مع كثرة تساهل الناس المفاسد العظيمة التي ترتبت على هذا التساهل، على هذا التساهل، ومن ذلك تورط كثير من الناس بسبب هذا التصوير بضروب من الرياء الشديدة التي تفسد العمل، التي تفسد العمل، فتجد كثير من الناس لا هم له في مناسك الحج والعمرة، أو ربما من أكبر همه في تلك المشاعر العظيمة أن يلتقط لنفسه الصور سواء الثابتة أو المتحركة، يصور نفسه عند الكعبة وفي المسعى، ويصور نفسه في عرفات وعند رمي الجمار، بل إن بعضهم رؤي يطلب من صاحبه أن يلتقط له الصور في تلك الأماكن، وإذا التقطت الصورة رفع يديه على هيئة الداعي، وإذا انتهت الصورة خفضها، هذه من المفاسد، هذه من المفاسد، من المفاسد ما ترتب على وجود هذا التصوير من جنايات كبيرة على الأعراض، ونشر صور النساء والإساءة لكثير من المسلمات بمثل هذه الصور إلى غير ذلك من الأمور والمفاسد التي ترتبت على تساهل الناس بها. فالأصل هو المنع من هذه الصور، ولا يفعل منها إلا ما كان ضرورة. ما شاء الله إليك، الابتلاء بالتصوير عظيم، ومن ذلك التصوير ليلة العرس. يقول للذكرى بين الزوجين: عندي صور لو أحرقتها لغضبت علي زوجتي. أحرق هذه الصور ولتغضب عليك، لكن إذا فعلت ذلك لله سبحانه وتعالى وتطلب رضاه جل وعلا، فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والمطلوب في مثل هذا أن يبين لهذه المرأة خطورة هذا الأمر وخطورة بقاء هذه الصور. ومن المفاسد في هذا الباب بعضهم سرق منه جواله أو سرقت منه حقيبته وأخذت صورته وزوجته أخذت منه ونشرت. وأصبح الآن في بعض المفسدين يتقصد البحث عن هذه الصور، وإذا ظفر بشيء منها نشرها على الملأ ممن يحبون إشاعة الشر وإشاعة الفساد. ومن أخطر أيضا ما يكون أن بعضهم يصور ما يقع بين المرء وزوجه من أشياء خاصة وعلاقات خاصة، إلى هذه الدرجة وجد. ثم أيضا ربما سرقت ونشرت على الملأ مثل تلك الصور. فالشاهد أن هذا التصوير باب شر، والوعيد الذي جاء فيه لم يأتي إلا لما في خطر على الناس. ولما تساهل الناس وتهاونوا بأمر هذه الصور بدأت تظهر لهم، ولا يزال أيضا يظهر من المفاسد. وكثير من الناس ممن تورطوا في أمور ندموا على استعمالهم لتلك الصور بعد أن تورطوا، وهذه من الأمور التي ترتبت على ارتكاب مثل هذه المخالفات والوقوع فيما نهى عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. هناك أسئلة، أحسن الله عليك، الاحتفاظ بألبوم في صور عن مراحل الإنسان في صغره أو بعض الاجتماعات العائلية دون النساء، الاحتفاظ بالصورة ليس له أن يحتفظ. يعني هذه الصور التي تسمى للذكرى ليس له أن يحتفظ بشيء منها، وإنما يكون عنده الصور التي يحتاجها للضرورة، مثل الهوية الوطنية ومثل جواز السفر ومثل رخصة القيادة، وهذه الأشياء التي باتت ضرورة في هذا الزمان، فله أن يستعمل هذه الصور لهذه الضرورة ولا حرج عليه، لأنه فعلها ضرورة وأصبحت من الأمور الضرورية في مثل هذا الزمان. أما الصور التي من أجل الذكرى أو غير ذلك من الأغراض فإنه ليس له أن يبقي شيء منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، نصيحة لطلاب العلم الذين يتهاونون في أمر التصوير، حجتهم بأن المسألة خلافية فلا إنكار. طلاب العلم هم حقيقة قدوة للناس، وكثير من الناس ينخرط في أشياء كثيرة عندما يرى طلاب العلم انخرطوا فيها وتهاونوا فيها، فينبغي لطالب العلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، أولا نصحا لنفسه، وأيضا حتى لا يكون قدوة للآخرين في مثل هذه الأمور التي جاء فيها مثل هذا الوعيد. ومن رخص من أهل العلم في هذه الصور لم يرخص فيها بهذا التوسع، وبهذا الإسراف وما يسمى بصور الذكرى ونحو ذلك لم يرخص فيها بمثل هذه الطريقة، ولم يرخص فيها في مثل هذه الأعمال التي تصور الآن، يصور نفسه في المسجد وفي المناسك وفي الأعمال هذا ما لم يرخص فيه أحد. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يستعمل هذه الصور في حدود الضرورة، يستعملها في حدود الضرورة ويدع ما سوى ذلك. نعم. يقول بارك الله فيكم، هل يجوز وضع علامة للقبر لمعرفته؟ وضع علامة لا يكون فيها ارتفاع وإنما حجر عند رأس الميت يعرف أن قبر ويميز فيها هذا القبر دون أن يكون هناك كتابات أو تجصيص أو رفع أحجار أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. نعم. يقول هل هناك فرق بين المكره على القول الكفري والفعل الكفري؟ الإكراه كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سواء كان الإكراه هنا على قول الكفر أن يقول كلاما كفرا أو أن يفعل كفرا، أن يقول كفرا طلب منه وأكره على ذلك أن ينطق بكلام هو كفر بالله. الإكراه في الفعل متصور وأيضا في القول متصور، أما الإكراه على ما في القلب هذا هو الذي غير متصور، أن يكره الإنسان على ما في قلبه، ولهذا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا أكره على الكفر قولا أو فعلا فإنه لا شيء عليه ما دام بهذا الوصف، يعني أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من عبد الله عند قبر هل هو عبادة للقبر فهو شرك أو هو بدعة؟ مر معنا في ذلك ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله تعالى، فعبادة الله عز وجل عند القبر مثل الصلاة إلى القبور أي إلى جهتها أو عندها أو تحري العبادة عندها، فهذا كله من البدع المفضية بأهلها إلى الشرك بالله عز وجل، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من ذلك، بالمنع من ذلك لأنها بدعة مفضية بفاعلها إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ومر معنا فيما نقل أو ما قرئ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لجملة من الأمور التي جاءت الشريعة بالمنع منها والنهي عنها لما تفضي إليه من شرك بالله سبحانه وتعالى، فهي ليست شركا وإنما ذريعة للشرك ومفضية إليه. نعم. يقول ما حكم هذه العبارة اللهم فرجك القريب بجاه الحبيب؟ التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وجاه نبينا عليه الصلاة والسلام توسل محدث لأنه لا دليل عليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا أيضا في فعل صحابته، وكل ما يستدل به من يجوز هذا النوع من التوسل إما أحاديث صحيحة لا حجة له فيها أو أحاديث ضعيفة لا تثبت مثل توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا يثبت لا يجوز الاحتجاج به، فهذا التوسل توسل محدث لأنه لا دليل على مشروعيته، والواجب على الإنسان في توسله إلى الله عز وجل أن يتوسل بالوسائل الشرعية، كان يتوسل إلى الله بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا أو أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح ومن ذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بدلا يقول بجاه النبي يقول اللهم من يتوسل إليك بمحبتي لنبيك، لأن محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام هذه من عملك الصالح، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به.